أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناؤه إلا كلب صيد أو ماشية من حيث عدم جواز الاقتناء، مش نوم يا أخي اللي صحيح ولا لا؟ صحيح شيخنا. شو لفظه؟ نعم، نهى عن ثمن الكلب والثمن السنوري. الفرع الثاني أو السؤال الثاني إلا كلب صيد أو ماشية، هذا النهي مستثنى من هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب، فقولك هل يقاس الهير على الكلب غير وارد، لأنه إلا كلب صيد أو ماشية استثناء، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء، والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز بأدلة كثيرة، منها قوله عليه السلام إنها من الطوافين والطوافات، الكلب ليس كذلك. فإذا نريد إما أن نصحح السؤال أو أن نلغي السؤال. وين وصل بنا الحديث؟ الهر والكلب. إيش طلع معك، تلغي السؤال ولا عدلته؟ أي أنا أقول لك يا شيخ الواقع وأنا أسمع لك. نعم، جاء بالفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول أنه بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا يعني بالقط، فيحمل النهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل ليس في شرائه للتخلص من الجرذان، هذا الذي يعني فهمته وهذا قرأته. ولكن الآن بدالي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب، لأن القضية ليست قضية النفع وإنما بالاقتناء. أي نعم، وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ. نعم، لأن الكلب يختلف عن الهر، لا يمكن للصياد مثلا أن يستعين على الصيد بأي كلب، وإنما بكلب معلم كما في إشارة بنفس الآية، أو ما علمتم من الجوارح، أو مكلبين. أيوة. كذلك كلب الحراسة، مش أي كلب تأخذه من الطريق وتحطه حراسة. أما السنور أو الهر فهو بطبيعته بسجيته يصطاد الفيران ويلحقها، وكذلك الحشرات ونحو ذلك، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية. نعم. واضح؟ نعم. يتفرع من التفريق بين كلب وآخر شيئان اثنان، أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. جاء في بعض الأحاديث إلا كلب صيد أو ماشية، في بعض الروايات أو زرع. هنا وقع الخلاف، هذا الكلب المستثنى من النهي هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء، لكن الهر ليس كذلك، واضح؟ نعم. إذن حينما يصح الحديث نهى عن ثمن الهر ينبغي أن يبقى على إطلاقه، أما الكلب يقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك، واضح؟ نعم واضح. تفضل.